إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة سين عين من محافظة الدقهلية، تقول في رسالتها: وصيت بذهبي لبناتي بعد وفاتي، ولي ولدان، فقال هذا حرام، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد شرع المولى سبحانه وتعالى الوصية ليتدارك بها الموصي ما فاته من تقصير في الطاعات أو نحو ذلك، تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى، ولكي تكون الفرصة لإعطاء الفقراء أو المساكين أو الأقارب ممن له يد على الموصي. يقول تعالى في ثنايا آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويقول تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد أن ذكر المولى سبحانه وتعالى بعض الأنصبة. ومن ثم لا تركة إلا بعد سداد الديون وبعد تنفيذ وصايا الميت كما هو معروف. إذ بين الحديث الشريف أن الوصية في حدود الثلث، وما زاد فالأمر موقوف على إجازة الورثة. إذ ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه، وأراد أن يوصي بثلثي ماله وليس له إلا ابنة. إذ ورد في الحديث: قلت يا رسول الله، أي سيدنا سعد، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، أي بنصه؟ قال: لا. قلت: أتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذا الموضوع وفي هذا السؤال: هل للأم أن توصي لبناتها بذهبها بعد وفاتها أم لا؟ نعم، الأم أن توصي بذهبها لابنتها أو لبناتها كما يعني هو مباح في القانون المواريث الحالي، يجوز الوصية للوارث طالما أن الوصية في حدود ثلث التركة. فالذهب إذا كان من الثلث ينفذ يعني بدون يعني إرادة ولا رغبة من باقي الورثة، أما إذا كان الذهب زيادة عن ثلث التركة فما زاد الأمر موقوف فيه على إجازة باقي الورثة. فإن أجازوا الزيادة فبها ونعمت، إذا لم يجيزوا فالأمر موقوف يعني عند الثلث. عند الثلث. فضيلة الدكتور سيف، كيف نوفق بين هذا وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية الوارث؟ هذا الحديث موجود عند فريق من الفقهاء ولم يثبت عند آخرين. يعني من أسباب اختلاف الفقهاء أحيانا الرواية، يعني الرواية يعني ينبغي كل مذهب فقهي له شروط معينة في الأخذ بالحديث وفق الاجتهاد معين وأمانة في عند كل مذهب معين. فالوصية الوارث ثابتة عند فريق من الفقهاء ولم يأخذوا هذا الحديث، ومن ثم لا اعتراض لأحد طالما أن هذا المذهب مذهب فقهي ومقر ومعترف به. يبقى هذه سعة من اختلاف الفقهاء في بعض المسائل. والقول المصري في المواريث والتركات والحوار الشخصية كل ما أخذ من رأي الفقهاء، ومن ثم فهو رأي شرعي محترم. وقانون المصري، ومن ثم الأخت الكريمة لها أن توصي بالذهب لبنتها أو لابنتها أو بناتها بلا حرج، والولدان لا يصح لهم الاعتراض على تصرف الأم بل من البر بالأمة، حتى لو كان الذهب يعني أكثر من الثلث فمن البر بها بعد وفاتها إن شاء الله، يعني أن يبروا أيضا بما وصل به. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة أم الحسن من حي أدويدار بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: كيف أحمي أولادي وأسرتي من الحسد أو السحر وشره بالوسائل الشرعية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أفضل الوسائل الشرعية التي تحمي الإنسان المسلم من الحسد أو السحر وشره: أولا، أن يحرص المسلم على التعوذات الشرعية التي جاءت في السنة النبوية، ومنها التعوذ بكلمات الله التامات، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والحرص على قراءة المعوذات صباحا ومساء 3 مرات أو أكثر، لما جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولقوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وكذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم. ففي الحديث الصحيح أن الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثانيا، نوصي بالحرص على فعل الطاعات والبعد عن المحرمات بجميع صورها. ثالثا، الإكثار من قراءة سورة البقرة، وبخاصة الآيتين الأخيرتين منها، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي حفظتاه من الشر والمكروه. رابعا، الإكثار من الصدقات وسؤال الله العافية والدعاء في كل الأوقات، وبخاصة في آخر الليل وفي السجود، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإن أتيحت الظروف يكون الشرب من ماء زمزم واستعمال الحبة السوداء والإدهان بزيتها أو شربه، ويمكن قراءة القرآن الكريم أو آيات منه على ماء زمزم وزيت الحبة السوداء ثم نتعالج به شربا أو إدهانا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: